إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله وبمنه وكرمه وحوله وقوته مع كتاب المهذب في فقه الشافعية. انتهينا بفضل الله وبرحمته وكرمه علينا من باب الآنية، ما زلنا في كتاب الطهارة، واليوم إن شاء الله نفتتح باب السواك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: السواك سنة، لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ويستحب في ثلاثة أحوال: أحدها عند القيام للصلاة، لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك. الثانية عند صلاة الأسنان، لما روى العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك لا تدخل علي قلحة. والثالث عند تغير الفم، وذلك قد يكون من النوم وقد يكون بالأزم، وهو ترك الأكل، وقد يكون بأكل شيء يتغير به الفم، لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك، وإنما استاك لأن النائم ينطبق فمه ويتغير. وهذا المعنى موجود في كل ما تغير به الفم، فوجب أن يستحب له السواك. القلح وإصرار الأسنان، والسواك اسم للاستياك شاء نفس التحريك، والدلك لتنظيف الأسنان، واسم أيضا للآلة العود الذي يستخدمه المرء في السواك. السواك سنة من سنن المرسلين، سنة من سنن الفطرة التي هجرها كثير من الناس، بل يعني عاد بعض الناس من يتمسك بها أو يحث الناس عليها عداء شديدا، واتهموهم بالتشدد والتنطع وترك المهمات والنظر إلى أسافل الأمور والعياذ بالله. فهذه سنة من سنن المرسلين، خصلة من خصال الفطرة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، لها أهمية قصوى في هذه الأمة، بل في نصرة هذه الأمة. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في الأثر أنه قال: ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت أن يدردني، يعني يسقط أسناني من شدة الدلك. انظروا إلى هذه، يوصيني بالسواك. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقطع عن السواك بحال، حتى في مرض موته، كما في الصحيحين أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وكانت تسند رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في الرمق الأخير بأبي هو وأمي، فصوب بصره ونظره إلى السواك، فعلمت عائشة من فطنتها وفقهها أنه يريد السواك، فطلبته من عبد الرحمن، فأخذت السواك فلينته بعدما أغمسته في الماء، لينته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطته السواك، فتسوك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك فاضت روحه إلى الرفيق الأعلى وأشار بإصبعه، كأن آخر ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من الأفعال هو أن تسوك بهذا السواك، لأهمية وعظم مكانة السواك. كفى بأهمية السواك مكانة حديث الذي علقه البخاري في صيغة الجزم ووصله أحمد والبياقي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما رفعته: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وكفى به مكانة أن السواك مرضاة للرب. في السير والتراجم والمغازي يتساهل في الأسانيد، يعني روية أن بعضهم كانوا في غزوة واستغلق الأمر عليهم، ما استطاعوا الفتح، فقالوا: انظروا في أنفسكم، انظروا إلى فقه الصحابة من بعدهم من قرون القيرية، ينظرون في الأسباب، هي الأسباب التي يعني تكون هي حق، هي الأسباب التي تتسبب في الهزيمة أو تتسبب في استغلاق النصر، هي البعد عن الله جل في علاه أو البعد عن شرع الله جل في علاه. فقالوا انظروا في أنفسكم أي معصية وقعتم فيها، كما بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه إلى أمراء الجيش قال وإياكم المعاصي، فإنه لا شيء أشد علينا من المعاصي، سيوف أعدائنا لا تؤثر فينا والمعاصي التي تؤثر فينا، أو كما قال رضي الله عنه وارضاه، وما قدمنا القوم بعدة ولا بعتاد ولكن بطاعة ومعصية، وإن الله لا يقر ملكا ولا قوة لأحد يعصيه جل في علاه. فلذلك نظروا في أنفسهم فقالوا ماذا نترك، ماذا فعلنا، إيش اللي تركناه؟ فقال بعضهم السواك، ما نستعمل السواك. فقاموا كلهم يعني يجهزون على النخل، يتسلقون النخل يأخذون، طبعا السواك يكون بعود الأراك أو عود النخيل، فذهبوا إلى الجريد يأخذوا من النخل الجريد يتسوكوا، فأخذوا الجريد يتسوكون والناس أهل الكفر ينظرون إليهم، فقالوا يحدون أسنانهم ليأكلوننا، إنهم لم يكتفوا بقتلنا بل يريدون أكلنا، فسلموا لهم وفتح الله عليهم. الغرض المقصود هذا ما كان إلا من أنهم تمسكوا بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وهي من هدي الفطرة كما قلت. فلا يعني غرو ولا عجب أن نحث الناس ونأمر الناس بأن هذه سنن لابد للإنسان أن يعض عليها بالنواجذ، كفى بأن هذه السنة ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الممات، كفاك فخرا أنك اتخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة تفعل ما يفعله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا ما يحبه الله، إذا أنت ما تفعل إلا ما يحبه الله جل في علاه، فلا غرو ولا عجب أن تكرر النصيحة للناس أن يستعملوا السواك، فهو من سنن الفطرة كما قلت، والنبي صلى الله عليه وسلم ما تركه في حال من الأحوال. الكلام على السواك من وجوه، الوجه الأول حكم السواك، الوجه الثاني الأوقات المستحبة لاستخدام السواك، الوجه الثالث الأوقات التي لا يستحب فيها السواك عند بعض العلماء، الوجه الرابع آداب استخدام السواك، وممكن ندخل معه وجه خامس وهو كيفية استخدام السواك. إذن الوجه الأول حكم السواك، ما حكم السواك؟ أما على المذهب فإن المذهب الشافعي يقول بسنية السواك واستحباب السواك، ومعنى أن أقول سنة، السنة تختلف عند الأصوليين وتختلف عند الفقهاء، صحيح ولا لا؟ وتختلف عند المحدثين. الشافعية يقولون السواك سنة، طب يا شافعية فيكم الأصوليون وفيكم المحدثون وفيكم الفقهاء، فعلى أي شيء تريدون؟ إيش السنة؟ السنة عند من؟ عند الأصوليين ولا عند الفقهاء ولا عند المحدثين؟ كيف نحدد؟ نحدد بعد ما نعرف، نعرف السنة عند الأصوليين عند الفقهاء عند المحدثين. فالسنة عند المحدثين هو كل ما نسب للنبي صلى الله عليه وسلم أو أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية عند المحدثين، ها هو ما أمر به على غير إلزام. يبقى السنة هو كل فعل أمر به على غير إيه؟ ما طلب فعله من غير إلزام، هذا عند الفقهاء. يبقى كل شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 12 ركعة في اليوم والليلة من صلاهم بنى الله له قصرا في الجنة، فهذه كلها سنن. يبقى السنة عند الفقهاء هو كل أمر حتى الشارع على فعله دون إلزام، حكمه يتبع ولا يعاقب تارك. عند الأصوليين هذا الأصوليين، لكن عند الفقهاء هذا التعريف لا. أما عند الأصوليين هو اصطلاح المحدثين غير الخلقية وغير الخلقية، فعند الأصوليين هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فقط، هذه السنة عند الأصوليين، خلاص حكمه يتبع ولا يعاقب تاركها. عند الفقهاء ما أصلته أنا، كل أمر استحث الشارع على فعله دون إلزام، هذا معنى السنة عند الفقهاء. وبعضهم قال كل ما فعله السلم من غير إيش؟ من غير أمر، يعني من غير أمر على الوجوب، هذه هي السنن عند الفقهاء وعند أهل الاصطلاح المصطلح المحدثين وعند أيضا الأصوليين. أما عند أهل العقائد فالسنة تغير البدعة، السنة تغير البدعة. فعند الشافعية قالوا السواك سنة، واستدلوا على ذلك بالأثر وبالنظر. أما بالأثر فقد قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. في أحد يعرف إيش الوجه، وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ هذا حديث يستدل به أئمة الفقه على أن هذا الحديث دلالة على أن السواك ليس بواجب، قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لو قعدناها نقول طب لولا إيش قطره؟ امتناع للامتناع، احسنت. طيب الامر الثاني الشافعي لما قال ايش؟ قال لو كان واجب اصبر بس ما تشوف قطر شغال في سبات عميق، صح ولا لا؟ طب بالله عليك قلت امتناع للامتناع ولا ما قلت؟ هو اصلا لولا حرف امتناع للوجود امتنع الوجوب لوجود المشقة. فأقول لولا المشقة لأمرتهم، يعني لأوجبت عليهم السؤال. فهنا أولا وجه الدلالة من الحديث لولا حرف امتناع للوجود امتنع الوجوب لوجود المشقة. ولذلك قال الشافعي لو كان واجبا لأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شق عليهم أو لم يشق. فهذه دلالة من الحديث على أن السواك ليس بواجب ولكنه سنة مستحبة. وأيضا قول السلام لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. هذا اتفق على هذا القول الإمام أحمد وأيضا الإمام مالك والإمام أبو حنيفة مع الشافعية على أن السواك سنة مستحبة وليس بفرض وليس بواجب. لهذا الحديث أيضا والأحاديث الأخرى التي استحثت الأمة على فعل السواك. المخالفون لذلك هو الإمام ابن حزم أو نقول داود الظاهري، واتفق معه إسحاق وإن كان النسبة لإسحاق فيها نظر. فداود الظاهري قال بفرضية ووجوب السواك، واستدل على ذلك بحديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما شق عليهم أنه أمرهم بالوضوء عند كل صلاة، فلما شق عليهم أمرهم بالسواك عند كل صلاة، فلم يأمرهم بالوضوء عند كل صلاة وأمرهم بالسواك عند كل صلاة. فقالوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة بالسواك عند كل صلاة وظاهر الأمر الوجوب فيجب. وإسحاق بن راهويه ارتقى، هذا ما نسب له وإن كانت النسبة ضعيفة، ارتقى فوق ذلك قال بل هو شرط في صحة الصلاة، فمن قام يصلي ولم يتسوك فصلاته باطلة. لما؟ لأنه ترك شرطا من شروط الصلاة، قال هو واجب أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وظاهر الأمر الوجوب وهو شرط في الصلاة. الصحيح من القولين هو قول الأئمة الأربعة، قول الجمهور على أن السواك سنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فهذه فيها دلالة أنه لم يأمرهم صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني ما استدل بها المخالفون فهذا الحديث الرد عليه من وجهين. الوجه الأول هذا حديث سنن أبي داود في محمد بن إسحاق وهو مدلس. أقول الرد من وجهين، هذا الحديث في محمد بن إسحاق وقد أعانعن في الإسناد، فهذا رد على هذا الحديث، هذا الرد الأول تفسروه أنتم بعد الدرس. والرد الثاني أن نقول أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك، وهذا الأمر ظاهره الوجوب ما لم يأتي صارف يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، وقد جاء الصارف من قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشك لأمرتهم، إذن هو لم يأمر فأصبح هذا الأمر على الاستحباب، والاستحباب واستنهاض الأمة على فعل هذه السنة العظيمة. تفسير الرد الأول أن محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، والقاعدة عند المحدثين أن المدلس إذا عنعن لم يصدر باب التحديث من الشيخ لا يقبل حديثه، لكن هل يكون حديثه ضعيف أم له حكم آخر؟ ها؟ إيش هو الحكم الآخر؟ شواهد ومرفعات. أحسنتم موت هذا، أقترب من توضيش وقل الإجابة الصحيحة. أحسنت، الصحيح أن نقول متوقف فيه ما نقول ضعيف. ليش؟ أنه ممكن يكون إيه؟ هو ثقة، ولو صرح بالتحديث فإن الحديث يصبح ويصير حديثا صحيحا، فيتوقف فيه حتى نبحث هل في رواية أخرى صرح فيها بالتحديث أم لا، فلا نطلق الضعف على الحديث. الغرض المقصود هو قد عنعن ولم نجد رواية أنه صرح بالتحديث، فلا نأخذ بهذه الرواية. والأمر الثاني نتنزل مع القوم، لأن ابن حجر قال إسناده حسن، نعم إسناده حسن لكن فيه إيش؟ فيه العنعنة، فالعنعنة تعتبر توهن في اتصال الإسناد. والأمر الثاني أنه لو تنزلنا على الصحة فيصرف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الأوقات المستحب فيها استخدام السواك، أولا الصلاة، إن من الأثر والنظر المرء إذا قام إلى ربه جل في علاه لابد أن يكون حسن الهيئة، عنده كمال الأدب، عنده كمال النظافة مع الله جل في علاه. قال الله تعالى يا الذين أمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم. ومن الزينة أن تقف أمام الله جل في علاه وأنت في أحسن هيئة وأحسن أدبا وأحسن نظاما، وتسوق لك الرائحة الطيبة التي إذا اشتمها الملك لم يتأذى من رائحتك. إذا من الأدب مع الله جل في علاه الوقوف والمثول أمام الملك الجبار في أحسن هيئة ومن حسن الهيئة استخدام السواك. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، استحث الأمة عليه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هنا فيها مباحث، كيف يتسوك عند كل صلاة؟ هل المقصود بها الفرائض أم النوافل أم كل الصلوات؟ الصحيح أنه يتسوك عند الفجر، عند الظهر، عند العصر، الفرائض يتسوك عندها. كلما قام إلى نافلة أيضا يتسوك، وإن كانت العبادة متصلة وإن كانت الصلوات متصلة. بمعنى رجل أقام الليل، قام من الليل يريد أن يصلي، فله إذا صلى الركعتين الأوليين ساعة صلى الركعة الأولى مع الثانية يتسوق، وإذا بدأ في الثانيتين يتسوق، وإلى الوتر يتسوق، فكل ركعة منفصلة يتسوق لها، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. طيب لو سجدة، نقول حتى السجدة تأخذ حكم الصلاة، لأن الجزء يأخذ حكم الكل. فإن كان الرجل يقرأ قرآن فقرأ سجدة وأراد أن يسجد، نقول يقوم ويتسوق ثم يكبر ثم يسجد سجدة التلاوة ويستقبل القبلة، لأن السجدة جزء من الصلاة فأخذت حكم الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك السجدة فقد أدرك الصلاة، فنزل السجدة منزلة الصلاة كما في الموطأ وفي غيره. هذه بالنسبة للصلاة. الثاني، الوقت الثاني المستحب فيه أيضا يبقى مسألة مهمة. رجل دخل الصلاة فنسي أن يتسوك والسواك معه وكبر تكبيرة الإحرام، فهل له أن يتسوك أم لا؟ قولان، والصحيح الراجح أنه له أن يتدارك ما فاته ويتسوك في الصلاة، إذ إخراج السواك في الصلاة والتسوك به ووضعه ليس عملا يعني كبيرا ممكن أن يبطل الصلاة، ولا عملا يشغل المرء أو يزيح خشوعه، بل يتدارك الفضل بأنه لو كبر وتذكر وإن لم يركع وتذكر له أن يتسوك وهو داخل الصلاة. الوقت الثاني هو الوضوء من السنة يتخذ السواك. انظروا إلى أهمية السواك وكيف الفقهاء يعددون فضائل السواك والمواطن التي يستخدمها المرء في السواك. الموطن الثاني هو عند الوضوء، أن المرأة إذا أراد أن يتوضأ يقول بسم الله وأيضا يتسوك قبل أن يتوضأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو مع كل وضوء. مع كل وضوء يعني عند الوضوء يتسوك عرضا أو يتسوك طولا كما سنبين. وهذه من السنن التي ماتت عند الإخوة. ما من أحد، أنا الآن أتوقف وأقول هل في أخ كريم عند كل وضوء يتسوك ويحمل سواكه معه ويتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وإن الله يحب ذلك من نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أنا أريد الأخ اللي بيفعل ذلك كل صلاة يأتيني، أنا لست أنا كل صلاة ما أفعل، يعني في صلوات وإن كنت ما مع السواك أنا أفعل بإصبعي بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني أستعيد عن السواك بالإصبع لو كنت بتوضأ، لكن أنا أريد أخ يعني يفعل الأغلب ثلاث صلوات يتسوك عند الوضوء، فأخوه ما يتسوكش عند الصلاة، جعلها سرا هي ليست فيها رياء إن شاء الله، فحتى يحتذى به. في أحد يسارع إلى هذه السنة وتمسك بها وعطى عليها من وارد، فمن أحياها فله عند ربه القدر العظيم. فالإنسان أصلا عندما يتوضأ قبل أن يتوضأ ويتذكر يسمي الله، أما يتذكر أن السلام كان يتسوق قبل أن يتوضأ، فهذه سنة ماتت لابد من إحيائها. التسوق عند كل وضوء هذه من مواطن استحباب السواك. الثالث من مواطن استحباب السواك عند تغيير الفم، والفم يتغير بأمور، يتغير بالنوم، يتغير بالطعام والشراب، يتغير بطول الصمت، يتغير بالنوم. نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوق، كان أفضل ما يفعله بعد الاستيقاظ من النوم السواك. في أحد أيضا يقيم هذه السنة، يعني يجعل السواك بجانبه فإذا استيقظ يتسوق. في أحد الحمد لله يفعل ذلك، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد رضيت. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه دخل عليه السلام ليلا فوجد السواك على طرف لسانه، كما سنبين كيف يستاك المرء على طرف لسانه ثم يدخل السواك إلى الداخل ويأتي به إلى سقف الحلق. قال رأيته يتهوع، يعني يقول أع من شدة ما يستخدم السواك أن يستلم. هذه السنة التي ماتت لابد من إحيائها، أن المرأة إذا استيقظ من نومه يستاك. قالت عائشة رضي الله عنها كان يستلم إذا استيقظ من نومه يشوف يعني يتسوق. وأيضا حديث حذيفة أنه دخل يستلم بعدما استيقظ من الليل فوجده يشوص يعني يتسوق في السواك بعد استيقاظ من النوم. ليش؟ لأن الإنسان إذا نام المعدة حركتها تجعل تغيير في رائحة الفم، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يغير ويزيل هذه الرائحة بإيش؟ بالسواك قبل أن يتوضأ وقبل أن يصلي. أيضا السواك تغيير وإزالة رائحة الفم من الطعام، من الطعام تبقى فيه بقايا بين الأسنان فتجعل للإنسان في فمه رائحة، فيستحب له بعد الطعام أن يتسوك ويستخدم السواك، ويشتد ويتأكد ويجب. أريد التفسير منكم، يستحب ويتأكد بل ويجب استخدامه عند أكل الثوم والبصل وما أشبه هذه المأكولات. فالآن فسروا لي كيف أنا جمعت بين هذه الثلاث، يستحب بل يشتد بل يتأكد استحباب بل يجب عند أكل الكرات والبصل والثوم. أسرح أنا ولا الإخوة تجيب؟ أسرح تجيب يا باشمهندس؟ أجب هات النظر ومشير النظر ما شئت، ايه تجي معنا؟ عقول. قلت يستحب بعد أكل الثوم والبصل حتى يغير رائحة استطاع إلى ذلك السبيل. ويتأكد إذا قام يصلي للنفلة. يتأكد ليش؟ لأنه إذا قام سيقوم بين يدي من؟ بين يدي الجبار. فمن حسن الهيئة وحسن الأدب مع الله جل وعلا أن تكون في فمه الرائحة الجيدة. أيضا الملائكة تقترب منه وهو يقرأ القرآن وهو يصلي. ويجب إذا أراد دخول المسجد. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا. وفي صحيح مسلم ودي سنة ماتت، لكن هي ماتت لأن إحياءها فيها يعني يعلم الله بها إذا أحياها بعض الناس. ومن أراد أن يحييها ويحتسب فهذا له. هذه السنة أن رجلا دخل المسجد فصلى وكان قد أكل البصل فاشتم رائحته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجوه خارج المسجد إلى البقيع، أخرجوه إلى بعد المسجد مسافة أبعد ما تكون من المسجد. فمن السنة من أكل البصل أو سو أو شرب الدخان والرائحة ظاهرة منه ودخل المسجد، واحد بقى يكون رجل يحب السنة فيحمله ويقول أنت لا تدخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج طائرة. نعم. فإذا فعل ذلك المرء أكل البصل أو سو فيجب عليه أن يزيل هذه الرائحة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. فإذا يجب إذا أراد الصلاة في المسجد، ويتأكد استحبابا إذا أراد الصلاة في البيت من صلاة النافلة لأن الملائكة تقترب منه وهو واقف أمام الله جل وعلا. ويستحب إزالته بعد الطعام، هذه أيضا من مواطن استحباب استخدام السواك. مواطن استخدام السواك أيضا بعد طول السكوت، إذا كان واحد نظر مثلا أنه يجلس نصف اليوم ما يتكلم فإن طول الصمت يغير رائحة الفم فيستن له أن يتسوق حتى يزيل هذه الرائحة. من مواطن استخدام السواك أيضا عند دخول البيت، وهذه آداب مهمة جدا بين الرجل وزوجه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما سئلت عائشة ما أول ما ابتدأ به النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول البيت، يعني يطرق الباب فيتسوق يعني على الباب ما يدخل. في أحد يفعل ذلك؟ أحيانا والله أحيانا المهم هذا. نعم أنا أحيانا أيضا أنا ما أستديم عليها، لكنها أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوف من الأداب عائشة رضي الله عنها، إنه ممكن يصادف أن رجل يقبل أهله أو رجل يتكلم مع أهله أو رجل يتكلم مع أولاده، فمن السنة أنه يتسوق قبل أن يدخل. فلذلك عائشة رضي الله عنها كما صحيح مسلم سئلت ما أول ما يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت، قال يتسوق يستخدم السواك. سنة لابد رفع شعارها ليتعلم الإنسان كيف أداب هذا الدين الحنيف يتعامل به فيفوز ويرتقي ويرتفع. أيضا من مواطن استحباب استخدام السواك عند قراءة القرآن. عند قراءة القرآن لما؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن قارئ القرآن كلما قرأ القرآن فإن الملك يقترب من قارئ القرآن حتى يقترب من فم هذا القارئ، من في هذا القارئ، حتى يضع فاه على في القارئ، الفم على الفم. فلا بد ويتأكد أن يكون الرائحة التي تخرج من قارئ القرآن رائحة طيبة لقرب الملك منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. فالإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن من أداب القرآن أن يستقبل القبلة وأن يكون متوضئا، وأيضا يستخدم السواك لقرب الملك من القارئ للقرآن. أيضا من مواطن استحباب استخدام السواك عند الاغتسال، وهذه فرع عن الوضوء لأن الاغتسال يضمه الوضوء. فالإنسان إذا أراد أن يغتسل فله أن يتسوك قبل الاغتسال، وكل عبادة يقوم بها المرء نقول يستحب له أن يتقدم بين يدي هذه العبادة السواك. استحتاث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. إذا قلنا بالمبحث الثاني المواطن التي يستحب فيها السواك، هل هناك مواطن أو مواضع من الأوقات يكره فيها استخدام السواك؟ فنقول في المذهب عند الشافعية يقولون يستحب السواك في كل الأوقات إلا بعد الزوال للصائم فإنه يكره. قالوا يكره رجل صائم، رجل صام الاثنين نافلة أو صام الخميس نافلة أو صام رمضان، له أن يتسوك قبل الزوال، قبل الزوال يعني قبيل الظهر، له أن يتسوك من بعد الفجر إلى الظهر، بعد الظهر يكره له استخدام السواك. والتدل على ذلك من الأثر والنظر. أما من الأثر قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لخلوف. إيش الفرق بين خلوف وخلوف؟ بالفتح خلف، نعم، وبالضم ايوه نعم، تحريك المعدة من خلو والطعام فيها. الخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. قالوا وهناك كراهة في ازالة المستطاب، لان هذا مستطاب عند الله جل في علاه، ان الله هذه الرائحة عنده اطيب من ريح المسك، والمستطاب يكره ازالته. وايضا استدلوا بحديث ان الرجل اذا صام فان اذا يبست الشفة فانها تكون نورا له يوم القيامة، فيكره ازالة هذه اليبوسة في الفم، تكره إزالتها بالسواك أيضا. والحديث طبعا ضعيف، حديث ضعيف جدا لكن نوهنا عليه. وأيضا ورد عن ابن عمر أنه كان يكره التسوك بعد الزواج، وهذا منقول بسند صحيح عن عمر لا عن ابن عمر، هذا في المذهب. وخالف المحققون في المذهب هذا القول، فالنووي والعز بن عبد السلام وأيضا المزني رأس من رؤوس الشافعية يخالف الشافعي في ذلك، ويقول بل يستحب السواك في كل الأوقات ولا يكره في وقت من الأوقات. وهذا الكلام كلام الأئمة الثلاثة، القول الأول قول الشافعية وهو قول الحنابلة، والقول الثاني قول الأئمة الثلاثة، قول الرارح في المذهب الحنبلي وقول المالكية وقول الأحناف، يستحب السواك للصائم ولغير الصائم قبل الزوال وبعد الزوال. وأدلتهم في ذلك عموم الأحاديث التي جاءت في فضل السواك، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطلقا، ولا قال قبل الزوال وبعد الزوال؟ ما فصل، قال السواك مطهرة للفم مرضات للرب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة سواء قبل الزوال أو بعد الزوال للصائم ولغير الصائم. فعموم الأدلة تثبت الاستحباب. أيضا روى حديث عن عامر بن ربيعة أنه قال أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسوك وهو صائم. وهذا إيش؟ نص في النزاع أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتسوك وهو صائم. هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، وإلا كان فاصلا في النزاع، فالحديث ضعيف ليس بصحيح. الرارح من القولين هو قول جمهور أهل العلم، قول الأئمة الثلاثة ومن وافقهم من الشافعية، أنه يستحب السواك للصائم ولغير الصائم قبل الزوال وبعد الزوال. نسيت أن أبين النظر في قول الشافعية، تدلوا بالأثر فقلت الأثر، ما أحد ذكرني بالنظر. قالوا النظر أن الخلوف هذه الرائحة للصائم هذا أثر عبادة، ومن السنة أثر العبادة لا يزال، واستدلوا على ذلك بنظائر منها دم الشهيد. دم الشهيد يكره أنك لما تغسله تزيل عنه الدم، ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي يوم القيامة جرحه يصعب دما، اللون لون الدم وريح ريح إيش المثل، فقالوا يكره. وأيضا الشعر، نعم انه اصلا الحاء للحاج. وايه الثاني؟ في قول الوضوء، اثر الوضوء من شفى، قالوا لا لا ينشف، ليش؟ قالوا هذا اثر عباده فيتركه، ده في قول الشافعيه ايضا، فقالوا هذا من النظر. قلنا القول الرارح من الاثر هو استحباب السواك لعموم الادله. واما الادله التي استدلوا بها فنقول خلوف فم الصائم عند الله جل وعلا اطيب من ريح المسك، هذه فضيله، وهذه الفضيله لا تمنع ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما حث الأمة عليه عموما. والأمر الثاني ما استدلوا به من النظر، فنحن نقول الآن السواك يزيل الرائحة، والرائحة خارجة من الفم، ولا الرائحة أثر خلو المعدة؟ أثر خلو المعدة، فإنه لو أزال بعد الزواج الرائحة وتركها لمدة الصلاة التي ستأتي فإن الرائحة تعود كما هي. لما؟ لأن الرائحة خارجة من المعدة وليست من الفم، فلا وجه لكم من ناحية النظر. فيبقى لنا أو تستنى لنا أدلة العموم، أن النبي صلى الله عليه وسلم استحث الأمة عموما أن تتسوك عند كل صلاة وعند كل وضوء عموما سواء صائم أو غير صائم، وهذا الراجح الصحيح. يبقى لنا الكلام على أداب استخدام السواك. من أداب استخدام السواك أفضليته أن يكون عود أراك، هذا الأول، وإلا فجريد ما فيها شيء، وإلا فيمكن أي شيء خشن، لو خشب نعم، لو خشب يعني رجل دخل الصلاة فتش ما وجد في جيبه السواك، لكن وجد قلم رصاص، له أن يتسوك؟ نعم له، نعم خشن، خشبة وخشنة، وهي تقيم ما أقامه السواك، فله بكل شيء خشن، ولو حتى بالمنديل، لو بالمنديل، لو عنده فوطة يعني يصنع بها ما يصنع بها السواك، نعم يقيم هذه السنة ولا يتركها. الإصبع، الإصبع في المذهب قالوا لا، لا يصح الإصبع، يصح القلم الرصاص، يصح الخشبة، يصح المنديل، لكن ما يصح الإصبع لأنه لم يرد عليه دليل. قلنا حتى وإن لم يرد عليه دليل كلام المالكية كلام وجيه، الإصبع يقوم مقام السواك إن نظف الأسنان أو أزال الرائحة. إذا أداب، أولا يفضل له عود الأراك لأن ريحة النبي صلى الله عليه وسلم استحث الأمة عليه. الأمر الثاني أن يتسوك باليمين، يتسوك باليمين، والدليل على ذلك عموم حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب التيمم، يحب التيمم في كل شيء، في ايش؟ في طهوره، ترجله، وفي شأنه كله، ويدخل في الشأن الكلي هو ايه؟ هو السواك، فيتسوك بيمينه. أيضا يبدأ بالجانب الأيمن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحلق أعطى الحلاق الجانب الأيمن، لكن السؤال أي أيمن؟ أيمن الحالق ولا أيمن المحلوق؟ ليش تضحك؟ هذه مسألة فقهية اختلف فيها العلماء اختلاف عظيم. وإيش الدليل؟ هذه المسألة لأن اختلف فيها، والله اختلف الفقهاء بذلك. الآن في الحلق. طب مين اللي يمين الحلاق ولا يمين المحلوق؟ والدليل لا ده فيها تفصيل. قال الدين عندهم يمين الحلاق شغال، هل ياخذ يمينه؟ يمينه أصبعت شمال المحلوق، لو يمين المحلوق أصبعت، يبقى فيها تفصيل. نقول للحلاق نأمره ياخذ من الخلف بدل ما ياخذ من الأمام. طيب لو كان أعسر وقال ما أعرف، لا قال ما أعرف، لابد يكون من الأمام. المسألة الأولى أنه قلنا له تعالى في الخلف يكون يمينك هو يمين المحلوق، ونتفق على ذلك بدل الخلاف. قال لا ما أستطيع، لابد أن أواجهه وجها لوجه حتى أحد يمين الحلاق. هذا قول من أقوال الفقهاء. طيب يمين المحلوق قول من أقوال الفقهاء، مسألة خلافية. الراجح الراجح محلوق ولا الحلاق؟ ها الراجح أنها يمين المحلوق. ليش؟ لظاهر حديث صلح الحديبية، أعطى الحلاق يمينه. يمين مين؟ يمين الرسول صلى الله عليه وسلم. في الحالات كلها يبقى مين اللي هيحلق؟ يمين مين اللي هيحلق؟ يمين الرسول صلى الله عليه وسلم. فالصحيح الراجح أن يمين المحلوق. الغرض المقصود إذا تسوك يأخذ يمين الفم. طب لو واحد سوكه حقا، امرأة أرادت أن تزعب زوجها تسوكه، تقول له ما لي أراك لا تتسوك، تسوك هذه سنة. ما رأيكم؟ يمين المسوك ولا يمين المتسوك؟ المتسوق أيضا تجعل اليمين بعدما يستاك يمينا يذهب إلى اليسار. تبقى مسألة أخرى، إن إنسان إذا أراد التسوق له حالتان. الحالة الأولى إذا قام إلى الصلاة يريد أن يتسوق، لقوله السلام عند كل صلاة، وإذا أراد أن يتوضأ يتسوق عند كل وضوء، وأيضا إذا أراد أن ينظف فاه من الطعام يتسوق. فهل نقول باستدامة اليمين؟ الصحيح الرائح في ذلك لبعض العلماء يقول باليسار لا يقول باليمين، يقول السواك يكون باليسار لا باليمين. والصحيح من دقة النظر عند الفقهاء الصحيح في ذلك أن تنظر، لأن السلام قسم السواك، من قال ذلك لم يبعد، قسم السواك لأنه مطهرة للفم ومرضات، فإن كانت مرضات للرب نقول لأنه استحب التيمم في كل شيء، وإن كانت مطهرة للفم نقول باليسار. لما؟ لأن السلام كان ويجعل شماله لإيه؟ للخلاء، يعني الفضلات وغيرها. فإن كانت مطهرة للفم تكون باليسار، وإن كانت مرضات للرب تكون باليمين. إذا قام إلى الصلاة فهو يتسوق باليمين، إذا قام عند الوضوء يتسوق باليمين. أما إذا كان علقة بقايا الطعام بين الأسنان فنقول له السواك السنة أن يكون باليسار لا باليمين. هذه أيضا من آداب السواك. وأيضا من آداب السواك أن الإنسان يأخذ السواك يضعه في الماء قبل أن يتسوق حتى يكون رطبا لا يكون جافا، فيذهب باللثة أو يدمي فم الإنسان. ونحن نقول هذه الدم عند الجمهور على النجاسة، فنقول هو راح يذهب بسنة فأتى بشيء ينجس فمه. يعني ختاما لمباحث السواك أن نقول بأن الإنسان لا بد له أن يستحضر هذه السنة ويعض عليها بالنوارس، لا سيما عند الاحتضار. فإذا وجد رجل امرأة يموت فمن السنة أن تسوكه، وإن استطاع هو أن يتسوك يتسوك، لأن السلام عند الرمق الأخير، عند الرمق الأخير كان يتسوك وفاضت روحه بعدما تسوك. ولذلك الفقهاء استنبطوا من ذلك أنها تسهل خروج الروح، ولا دليل على ذلك، لكن نقول هي سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول للمحتضر الأولى أن يتسوق. والنظر في ذلك يعضده لأنه محتضر. يعني محتضر أو محتضر؟ عشان نقول صحيح لغة محتضر. يعني محتضر يعني تحضره الملائكة، الملائكة حوله لتقبض روحه، والملائكة تتأذى مما تتأذى منه ابن آدم، والذي قريب على الموت مشارف الموت له رائحة، فنقول يغير هذه الرائحة بالسواك. الأمر الأخير أقول لإخواني الكرام، هذه سنة لا تتركوها، بل من واظب على تركها يخشى أن تسقط عدالته بذلك وتهاونه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يسقط وتسقط مروءته. قد قال خالد بن زيد الجهني على ما أظن أو غيره من الصحابة بعدما روى حديث السواك، قال وكان السواك بالنسبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موضعه موضع القلم من الكاتب. إيش موضع القلم من الكاتب؟ الأذن. يعني يدخلون والسواك هكذا، ده مش تنطع، بس المهم السواك يبقى في الجيب وخلاص. الغرض المقصود من الإخوة يعرفوا كيف الصحابة رضوان عليهم بعدما تحث النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على السواك، قال فكان السواك موضعه من صحابة رسول الله موضع القلم من الكاتب. يعني فين؟ عند الأذن، ما يفارقه بحال من الأحوال، يكناية على أو إشارة إلى أنه يلازمهم السواك ولا يتركوه بحالة من الأحوال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونكون قد أشبعنا القول في باب السواك، وندخل بعد ذلك على صلاة الفطر أيضا الختان والله.